الذي أودعني وأبدى لي من البشرى علاما وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف لثمما. ألا لله من تلك المدامة وفك الكيد من بعد امتحاني وأتعبني بأنواع الكرامة. على ورع وجنبني الملام مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة. قام بين راما أجبت له ولم ألوي عناني إلى وش ولا أهل الملام. Yeah. في كل أماني ولا يخشون عقبها نداما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدراكوا فيها الإماما وساقين النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آني وآله ما ساج عمر الحمامة